وننزل الخيط في الفجرية بشوفك دايما يا صبية وننزل الخيط في الفجرية بشوفك دايما يا صبية انت عليك بحنية تقولي حبيبي القلة لأحسن خالي عشان عشان عشان عشان عشان هاتي القول لأحسن عشان عشان عشان هاتي القول لأحسن عشان فواري والكل عبيد عند الخالي الحب ما يعرفش فواري والكل عبيد عند الخالي الحب ما يعرفش فواري والكل عبيد عند الخالي عارف ديني ما انا مفاري وبس الدين القلة اسابك العشان عشان عشان عشان عشان هاتي القول لأحسن عشان عشان عشان هاتي القول لأحسن عشان عشان عشان هاتي القول لأحسن عشان الحب ما يعرفش فواري والكل عبيد عند الخالي الحب ما يعرفش فوارق والكل عبيد عند الخالي حالي بديني ما انا مفارق وبس اديني القلة اسابك العشان عشان عشان عشان عشان هاتي القول احسن عشان عشان عشان هاتي القول احسن عشان عشان عشان هاتي القول احسن عشان عشان انتي بنت العمدة حسبك نسبك من عيلة جامدة وعشان انتي بنتي العمدة حسبك نسبك من عيلة جامدة وعشان انتي بنتي العمدة حسبك نسبك من عيلة جامدة هتفضل كده في معندة تقولي حجيبي القلة لأحسن خالي عشان عشان عشان عشان عشان هاتي القول احسن عشان عشان عشان هاتي القول احسن عشان عشان عشان هاتي القول احسن عشان عشان انتي بنتي العمدة حسبك نسبك من عيلة جامدة عشان انتي بنتي العمدة حسبك نسبك من عيلة جامدة هتفضل كده في معندة تقولي حبيبي القلة لأحسن خالي عشان عشان عشان عشان عشان هاتي القول لأحسن عشان عشان عشان هاتي القول لأحسن عشان عشان عشان هاتي القول لأحسن عشان حب ما يعرفش فواري والكل عبيد عند الخالي الحب ما يعرفش فواري والكل عبيد عند الخالي حالي بديني ما انا مفاري وبس اديني القلة اسابك العشان عشان عشان عطشان عطشان هاتي القلة حسن عطشان عطشان عطشان هاتي القلة حسن عطشان عطشان عطشان هاتي القلة حسن عطشان. الحب ما يعرفش فوارق والكل عبدان للخالي، الحب ما يعرفش فوارق والكل عبدان للخالي، حالي بديني ما انا مفارق وبس اديني القلة اسابك العطشان عطشان عطشان عطشان عطشان هاتي القلة احسن عطشان عطشان عطشان هاتي القلة احسن عطشان عطشان عطشان هاتي القلة احسن عطشان. طب ما انا عطشان اديني حبة تع جنب التوتان اقعد حبة، ما انا عطشان اديني حبة تع جنب البيت نقعد حبة، انا قلبي ليك محبة تقولي حجيب القلة لحسن خالي عطشان عطشان عطشان عطشان عطشان هاتي القلة احسن عطشان عطشان عطشان هاتي القلة احسن عطشان عطشان عطشان هاتي القلة احسن عطشان عطشان عطشان هاتي القلة.